هل صرف الزكاة من رجل لولد ابنته المحتاج صحيحة أم أن ولد البنت من عمود النسب؟ صرف الزكاة لولد البنت المحتاج جائز، فإن الصدقة لا تحرم على الولد، فإن يعلى بن معن وجد صدقة في المسجد، كان نير وضعها أبوه فأخذها، كان محتاجا لها، فلما رآها أبوه قال والله ما أردتك، فرفض أن يردها، فارتفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام للأب والولد: لك يعلى ما أخذت، ولك يا معن ما أردت. والحديث هو الصحيح، فلا بأس بإعطاء الولد شيئا من الزكاة ما لم يكن في بيتك تصرف عليه وتنفق عليه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.